ويقصد بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من إن في ذلك لآية

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وكل شيء ويقول الذين كفروا لولا إلى هذين آية من ربه إنما Thank you. Come on. لا يستجيبون لهم

Oh, قل الله قل لك تخففوا من Thank you.

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم مقام سلام عليكم بما صبرتم Thank you. الله يبسط الرزق لمن وما الحياة الدنيا Thank you. قريبا أو تهم قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله. Yeah, I'm